أوصيكم ونفسي بتدبر الآيات وكثرة الدعاء، خصوصا في خواتم الآيات، مثلا عند العليم الحكيم يقول الإنسان: يا ربي زدني علما، يا حكيم آتي الحكمة، إن الله غفور رحيم، اغفر لي يا رب، ارحمني يا رب، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، اللهم اجعلني عبدا منيبا. يتدبر الإنسان الآيات فلا يمل من الصلاة لو استمرينا إلى الفجر.